بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، عدد ما خلقت وتخلق وستخلق من خلق في السماوات والأرض إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهذا هو الدرس الثامن من سلسلة دروس شرح كتاب المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي من تصنيف أستاذنا الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، على طريقة القراءة النصية من الكتاب ثم التعليق عليها. وقد انتهينا في الدرس السابع الماضي من شرح ما جاء في الصفحة 38 من الكتاب المقرر، فأرجو من الجميع المتابع معي فيما سأقرأ من صفحة 39 من الكتاب المقرر. الفصل الثالث: الشرائع والقوانين الوضعية. المبحث الأول: التعريف بالشرائع والقوانين الوضعية. الشرائع الوضعية هي تلك التعليمات في العقيدة والسلوك والأحكام التي سنها الزعماء والرؤساء وأهل الرأي في المجتمعات الإنسانية على مر التاريخ الإنساني. وتتكون الشريعة في عرف رجال القانون من اندماج النظم القانونية في مجموعة يسودها الانسجام لانبعاثها عن روح واحدة، ويريدون بالنظام القانوني مجموعة القواعد القانونية المتجمعة حول ظاهرة اجتماعية واحدة كنظام الزواج ونظام الملكية، الذي يبين نطاقها والسلطات التي تخولها وطرق اكتسابها وانتقالها. والشريعة تقيم نظما قانونية متجانسة، إما لأنها صدرت عن روح واحدة تصبغها بلونها، أو منبعثة عن فكرة فلسفية واحدة تترك آثارها في مختلف تطبيقاتها. والقوانين كلمة دخيلة على اللغة العربية كما نص على ذلك علماء اللغة، أخذها العرب عن السريانية، وهي تعني في تلك اللغة المسطرة، ثم نقل معناها إلى القضية الكلية. وتطلق كلمة قانون في اللغة اللاتينية على القاعدة والتنظيم، وكانت تطلق في الفرنسية في العصر المسيحي على القرارات التي تصدرها الكنيسة في أوروبا. وأطلق العرب هذه الكلمة على المعنى نفسه المستعمل في اللغات الأخرى. يقول الجرجاني: القانون أمر كلي منطبق على جميع جزئياته التي يعرف أحكامها منه. أمر كلي منطبق على جميع جزئياته التي تعرف أحكامها منه، كقول النحاة: الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب. وعلى ذلك فكلمة القانون تعني القاعدة المنضبطة أو القضية الكلية. وعرفه الفيروز آبادي بقوله: القانون مقياس كل شيء. ويريد علماء القانون بكلمة قانون في اصطلاحهم مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الفرد في الجماعة، بحيث يتعين على كل فرد أن يخضع لها طوعا أو كرها، ومتى رفض الفرد الانقياد لها وإطاعتها فإن الدولة تقصره على ذلك. فإن الدولة تقسره على ذلك. والقاعدة القانونية عند علماء القانون تسمى بالحكم الشرعي عند المسلمين. ويطلق بعض علماء القانون كلمة قانون على كل قاعدة من قواعد القانون، ويطلقه آخرون على مجموعة من قواعد الأحكام التي تدور حول معنى معين، كالقانون الجنائي أو المدني أو التجاري، وهم يريدون به في هذه الحال المدونة التي تضم كل القواعد التي تدور حول موضوع من الموضوعات. وسميت هذه الشرائع والقوانين بالوضعية لأنها وضعت من قبل البشر في مقابلة الشرائع المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى. عفوا، انتهى كلام المؤلف. طبعا بعد أن قدمنا في ما سبق تعريف الشريعة لغة واصطلاحا، ثم تعريف الفقه الإسلامي لغة واصطلاحا، وبينا العلاقة بين الشريعة والفقه باعتبار أن الشريعة هي الأحكام النازلة من عند الله سبحانه وتعالى، والفقه هو فهم علماء الإسلام لتلك الأحكام. نأتي الآن للحديث عن القوانين الوضعية، ونعمل شيء من المقارنة بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي من جهة، وبين القوانين الوضعية من جهة أخرى. طبعا بداية، كلمة القانون ليست لغة عربية، ليست من اللغة العربية أصلا، فهي كلمة دخيلة كما ذكر المؤلف، وهي كلمة سريانية أصلها كانون، فمعناها باللغة السريانية المسطرة. ودائما أيها الإخوة الكرام، في علاقة ما بين التعريف اللغوي أو المعنى اللغوي والتعريف الاصطلاحي في الأعم الأغلب، وهذه العلاقة مفيدة للباحثين والدارسين. يعني الوقوف على هذه المناسبة أمر مفيد حتى نفهم جوهر المعنى الاصطلاحي بعد ذلك. فإذا كلمة القانون معناها مسطرة أصلا في اللغة السريانية، ثم أصبحت تطلق على القاعدة الكلية التي تندرج تحتها جزئيات منضبطة بانضباطها. وما سميت القاعدة الكلية بذلك إلا لانطوائها على جزئيات متناسقة منسجمة فيما بينها، جعلت من لهذه القاعدة كلية أو شأنا كليا إن صح التعبير. فهذا المعنى اللغوي الثاني المتطور لكلمة القانون في أصل لغتها. وواضح وجلي أن كلمة المسطرة قريبة في معناها لكلمة القاعدة الكلية. المسطرة تجعل يعني تقاس بها الأطوال، وهي مستقيمة غير متعرجة، فهي منضبطة في استقامتها، لا تعرج فيها. لما نريد أن نعرف سطح ما متعرج ولا مائل ولا مستقيم، نضع عليه مسطرة، فإن استوت فهذا دليل على أن السطح مستوي كالمسطرة. واضح. والقاعدة الكلية أيضا اللي تندرج تحتها جزئيات متعددة كأنها كالمسطرة بالنسبة لتلك الجزئيات المندرجة تحتها. فأصل فكرة القانون كما سيأتي بيانه الآن جمع الناس على قاعدة واحدة، مقياس واحد لتحقيق العدل فيما بينهم. فلذلك المسطرة بقول لك الناس سواسية كأسنان المشط مثلا، فالناس أمام القانون سواء، يعني واضح. فمعنى المسطرة اللي هو المعنى اللغوي لكلمة القانون أصلا في اللغة السريانية قريب لمعنى القانون فيما آل إليه الأمر كما سيأتي بيانه. فالناس أمام القانون سواء، كما أن المسطرة تكون بالنسبة للأجزاء المقابلة لها يعني في السطح الموضوع عليه إذا كان مستويا تكون مسافة واحدة. واضح. وإذا عبر أحيانا عن شخص باستقامته فيقول مستقيم كالمسطرة، يقال هذا. فإذا المسطرة هي القانون، ثم تطور فأصبح يدل على القاعدة الكلية التي تندرج تحت جزئيات منسجمة متسقة فيما بينها. وذلك ممكن نقول القانون الفيزيائي كذا وكذا، فهذا القانون في يعني يضبط كل الحالات والوقائع الفيزيائية المندرجة تحته بنتائج واحدة. يقول لك هذه المعادلة الكيميائية مثلا تعتبر قانونا في الكيمياء، يعني إيه؟ يعني قاعدة كلية، حيث موجد كذا وكذا يحصل كذا وكذا، تكون النتائج معروفة مسبقا لأنه في قانون مضطرد، واضح. فكلمة القانون هنا بمعنى إيه؟ القاعدة الكلية. وهذه تستخدم في سائر العلوم، القانون الفيزيائي، القانون الكيميائي، قانون النحاة في موضوعه من قواعد للغة. فالقواعد الكلية هذه في تلك العلوم تسمى قوانين أيضا على المعنى اللغوي الاصطلاحي إن صح التعبير، بالاصطلاح العام، في الاصطلاح العام في عرف العلماء عامة، أن القانون هو القاعدة الكلية التي تنضبط تحتها جزئيات متعددة منسجمة فيما بينها. الآن تطور المعنى، معنى كلمة القانون وجمعها قوانين عند المشرعين الذين يضعون الشرائع، واضح. فأصبح يدل القانون على القاعدة، ليست القاعدة الكلية، إنما القاعدة التي يحتكم إليها الناس في أمورهم المتعددة، وقد تكون هذه القاعدة متعددة، واضح. فهذه الأحكام التي سنت بطريق العرف أو الزعماء أو الملوك أو إلى آخره الرؤساء، هذه الأحكام أصبحت قاعدة يحتكم إليها الجميع في هذه الجماعة أو هذه القبيلة أو هذا المجتمع في أمورهم، أمور معاشهم، وقد تغطي جانب من جوانب حياتهم، يحتكمون إليها ويكونون أمامها سواء. فهذا المعنى الاصطلاح الخاص عند علماء القانون، إن القانون هو الحكم الذي يحتكم إليه الناس ويكون منطبقا على الجميع على سبيل الإلزام. من الذي يلزم به؟ السلطة التي سنته، سواء كان زعيم القبيلة، الملك، الرئيس، الحكومة إلى آخره. المهم لابد من سلطة تفرضه، وكيف يكون فرض هذا الحكم اللي سموه قانون اللي ينطبق على الجميع على حد سواء، ويكون أمام الجميع أفراد الجماعة هذه أو المجتمع بالنسبة له على مسافة واحدة، كيف نطبق من خلال إيقاع جزاءات عقابية على من يخالفه؟ طبعا وبالتالي إجراءات عقابية معنى ذلك معنوية أو مادية، معنى ذلك في سلطة حاكمة تفرض هذا القانون وتحميه من خلال معاقبة من يخالفه ويرفض الانقياد إليه. فإذا لاحظوا معنا المعنى اللغوي كيف يعني خرج منه ومن رحمه المعنى الاصطلاحي، المسطرة ثم أصبح القاعدة الكلية، واستخدمت القاعدة الكلية التي تندرج تحتها الجزئيات متسقة منضبطة، استخدم هذا المعنى الاصطلاحي في علوم شتى من العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية وغيرها. ثم أصبحت لعلماء القانون معنى اصطلاحي خاص بهم، ونقصد هنا القائمين على التشريع، تشريع الأنظمة، تشريع الأحكام في الأمم والشعوب المتعددة. فصار القانون عندهم هو الأحكام التي يحتكم إليها الناس في أمورهم وعلى سبيل الإلزام، وتتولى السلطة الحاكمة حماية هذا القانون وفرضه من خلال قسر الناس عليه، يعني من خلال فرض عقابات أو عقوبات على من يخالفه. هذا القانون بالمعنى الاصطلاحي، هذا القانون بالمعنى الاصطلاحي. طبعا ثمت إطلاقات أخرى عند القانونيين، فالبعض منهم يطلق الحكم الواحد يسميه قانون، الحكم الواحد يسميه قانون. مثلا يجب على المواطن أن يفعل كذا وكذا، هذا النص يسمى قانون في إطلاق البعض منهم. والبعض الآخر يرى أن القانون هو مجموعة الأحكام في موضوع واحد، يعني الأحكام المتعلقة بتحديد الجرائم مثلا وعقوبات تلك الجرائم فيما يسمى بالقانون الجنائي، هذا كله اسم قانون. كل هذه الأحكام مجتمعة تسمى إيه؟ تسمى بالقانون الجنائي، والحكم الواحد يسمى القاعدة القانونية. إذن بعض علماء القانون يسمون الحكم الواحد القاعدة القانونية، وبعضهم يسمي الحكم الواحد القانون. والأشهر عند علماء القانون تسمية الحكم الواحد بالقاعدة القانونية، وتسمية الأحكام مجتمعة في موضوع واحد بإيه؟ بالقانون. الكذا قانون الدستوري، قانون الجنائي، القانون المدني، قانون الأحوال الشخصية، وهكذا. مجموعة القوانين تشكل هي النظام القانوني للدولة، النظام القانوني للدولة. فإذا في عندي قاعدة قانونية اللي هو الحكم الواحد، مادة كذا تقول كذا وكذا، يجب على المواطن أن يفعل كذا وكذا إلى آخره، مادة اثنين، مادة ثلاثة، فقر ألف، هذه عبارة عن إيه؟ عن أحكام. الحكم الواحد يسمى قاعدة قانونية. مجموعة القواعد القانونية في موضوع معين تسمى بإيه؟ بالقانون الفلاني. مجموعة القوانين تشكل النظام القانوني للجماعة أو للدولة. طبعا إذا كانت قبيلة بتكون النظام القانوني للقبيلة، وإذا كانت دولة بيكون النظام القانوني للدولة، اللي هو تشكل من مجموعة القوانين اللي في موضوعات شتى يحتكم إليه الناس في هذه الدولة، وتتولى الحكومة أو السلطة أو الملك أو الزعيم أو الرئيس حماية هذا القانون وفرضه من خلال معاقبة من يخالفه، على اعتبار أن الجماعة ارتضت هذه الأحكام اللي سميناها قواعد قانونية، وتشكلت منها القوانين في المجالات المتعددة، وتشكلت من مجموع القوانين النظام القانوني للجماعة أو الدولة. فارتضت الجماعة هذه القوانين، وبالتالي تحترمها وتلتزم بها وترضى بمعاقبة من يخالفها من قبل السلطة التي تحكم اللي هي تحمي هذا القانون. طيب، هذا بالنسبة لتعريف القانون لغة واصطلاحا في عرف واصطلاح القانونيين. كلمة الوضعية، كلمة القوانين الوضعية، هذه يكثر استعمالها عند الفقهاء في هذا العصر، تنبيها على أن هذه القوانين اللي ممكن نسميها شرائع بشرية، هذه القوانين من وضع البشر، تمييزا لها عن شريعة رب البشر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. فهذا القيد أو لنقل هذا الوصف لا نجده عند علماء القانون. ما بقول لك قانون وضعي، بقول لك قانون واضح، وبيعتبر الشريعة قانون إلهي، مثل القانون الكنسي اللي كان هو عبارة عن قرارات يصدرها البابوات في كنيسة الفاتيكان في إيطاليا. فالقرارات اللي كانوا تصدر عن الفاتيكان سميت القانون الكنسي، فبيعتبروا الشريعة الإسلامية قانون إلهي، قانون محمدي إلى آخره. طبعا القضية عندنا ليست كذلك، الشريعة الإسلامية شريعة إلهية ربانية، وهي أعم من القانون وأشمل منه وأصلح منه وأقوم، والاحتكام إليها كما سيأتي بيانه قضية عقدية. فكلمة الوضعية هذه تنبيها على أن هذه الشرائع من وضع البشر، فلذلك نحن نصر على هذه التسمية قوانين وضعية وليست شرائع وضعية، استبقاء لوصف أو لاسم الشرائع للشرائع السماوية. فاسم الشريعة أجمل وأكمل فيما شرعه الله عز وجل لعباده، وذلك ليس صوابا وليس دقيقا أن نقول عن الشريعة الإسلامية القانون الإسلامي، وليس دقيقا أن نقول عن القوانين الوضعية الشرائع الوضعية. الأدق على ما وصفنا من تعريف الشريعة لغة واصطلاحا أن نقول الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية، وأن نسمي ما سنه البشر من أحكام لحكم مجتمعاتهم على مر التاريخ وعلى اختلاف الأمم أن نسميه بالقوانين الوضعية، بالقوانين من وضع البشر، من وضع البشر. طيب، نحن لسنا وحدنا في هذا، في هذه الدنيا، نحن معشر المسلمين لسنا وحدنا، في أمم أخرى وفي دول أخرى تحتكم لقوانين متعددة، سنتها وتورثتها عن يعني أسلافها. فلماذا نتكلم على القوانين؟ نتكلم على القوانين حتى نقارن بينها وبين الشريعة إثباتا لتفوق الشريعة الإسلامية على سائر القوانين الوضعية بالحجة والدليل البرهان العقلي والتاريخي أيضا. يعني رب سائل يسأل، إحنا ندرس المدخل للشريعة، فلماذا نتعرف على القوانين؟ ولماذا نعرف القوانين ونعرف أنواعها وأقسامها ومراتبها وليه؟ خلينا مع الشريعة الإسلامية وفهم علماء الإسلام لهذه الشريعة اللي هو الفقه. الجواب على ذلك أننا لسنا وحدنا في هذه الحياة الدنيا. الإسلام لم يعم وينتشر كل في كل الأرض بحيث يكون كل سكان الأرض من المسلمين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هناك دول كثيرة، هناك عدد كبير من أهل الأرض وهم الأكثر عددا ليسوا مسلمين ولا يدينون بالإسلام ولا يعتنقون به، وثمت قوانين تحكمهم، واضح. فنحن نريد أن نتعرف على القوانين الوضعية لأجل أن نثبت من حيث المآل والنتيجة، هذه النية، من أجل أن نثبت صلاحية تفوق الشريعة الإسلامية على سائر القوانين الوضعية وأنها الأصلح في سائر المجالات، وأنها شريعة سبقت جميع القوانين الوضعية السابقة لها واللاحقة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إلهية وربانية هذه الشريعة. هذه نيتنا عندما نقرأ في أي قانون وضعي، وعندما ندرس أي قانون وضعي، ونتكلم عن معشر طلبة العلم الشرعي ومعشر العلماء، إذا اطلعنا عليه ودرسناه وعرفنا ما فيه لأجل أن نثبت تفوق الشريعة الإسلامية عليه بالحجة والبرهان والدليل العقلي والتاريخي. وهذا طبعا جزء من الدعوة إلى الإسلام ونشر الإسلام والتعريف بالإسلام. فالتعريف بشريعة الإسلام وبتفوقها وأنها الأصلح والأكمل، هذا جزء من التعريف بالإسلام والذب عن الإسلام ونصرة شريعته. طيب، المبحث الثاني مصادر الشرائع والقوانين الوضعية. طبعا مع تحفظي على كلمة الشرائع الوضعية التي استخدمها المؤلف، الشرائع السماوية والشريعة الإسلامية، القوانين الوضعية تقابلها، ولا نقول الشرائع الوضعية ولا نقول القانون الإسلامي، هذا الأدق والله أعلم. مصادر الشرائع والقوانين الوضعية أمران. الأول، الأعراف التي اعتاد الناس على الالتزام بها في معاملاتهم بحيث تصبح عندهم بمثابة الدين الذي لا يخالف، فهي إرث الآباء الذي ألفوه وعظموه، وقد كانت هذه العادات من أعظم ما صد الناس عن متابعة الرسل. قال الله تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. سورة الزخرف من الآية 22 إلى الآية 24. والمراد بالأمة في الآية إن وجدنا آباءنا على أمة، والمراد بالأمة في الآية الطريقة التي كانت تنتهجها كل أمة في حياتها، وهي ما نسميه في بحثنا بالأعراف التي جرت عليها الأمم في أمور معاشها. وعرض القرآن لهذه المسألة في آية أخرى، فقال الله عز وجل في الآية 170 من سورة البقرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الثاني، أي المصدر الثاني، ما سنه الزعماء والرؤساء والقادة لأقوامهم، ومنه اليوم ما تشرعه المجالس البرلمانية وما تضعه من قوانين مما يخالف شرع الله. وقد كان في العرب من هذا النوع كثير، شرعوا لمجتمعهم جرائم خطيرة تحولت إلى قوانين تسري فيهم. قال الله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، في سورة الأنعام الآية 137. وقال الله عز وجل في آية أخرى الآية 21 من سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكان من هؤلاء عمرو بن عامر الخزاعي، فإنه كان زعيما مطاعا، وهو أول من غير دين العرب. ففي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول من سيب السيوب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السيوب. انتهى الحديث. وقد ذكر الله في كتابه شيئا مما شرعه عمرو هذا وأضرابه منكرا له، فقال عز وجل في الآية 103 من سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذبة وأكثرهم لا يعقلون. وكان المتنفذون قديما ينسبون هذه القوانين إلى الآلهة التي يعبدونها من دون الله، ليخلعوا عليها صفة القداسة ويجعلوا لها سلطانا على نفوس البشر. ومن هذه القوانين التي نسبت إلى الآلهة قانون حمورابي. وحمورابي هذا أشهر الملوك الذين حكموا بابل في العراق في 1750 قبل الميلاد، يعني قبل أكثر من 3500 عام ومن يومنا هذا. وكان هذا الملك وقومه يعبدون الشمس، وقد زعم أن معبوده هو الذي أوحى له بذلك القانون الذي نسب إليه، وكان يسميه ديان الكون الأعظم. وكذلك مانو الملك الهندي، اسمه مانو، وكذلك مانو الملك الهندي ادعى أن إلهه براهما وضع ذلك القانون الذي نسب إليه. انتهى كلام المؤلف. طيب، إذن نستطيع أن نقول أن جميع الأمم وجميع الشعوب كان لها قوانين تحتكم إليها، حتى القبائل البدائية كان لها قوانين، وإن لم تكن مكتوبة، يعني كانت قوانين عرفية لنقل عادات أو تقاليد، لكن كانت بمثابة قانون يحتكم إليه، ويكون زعيم القبيلة أو شيخ القبيلة هو من يتولى حماية هذا القانون وفرضه ومعاقبة من يخالفه. ففكرة القانون أنه حكم نحتكم إليه على سبيل الإلزام بحيث يعاقب من خرج عنه، تحتكم إليه الجماعة. فالأعراف والتقاليد حقيقة تعتبر مصدر أساسي لهذه الأحكام اللي سميناها، أصبحت فيما بعد تسمى قوانين. والأحكام الأعراف حقيقة منشأ قوة العرف من قدمه، أنه قديم في الجماعة فهو متوارث عن الآباء والأجداد. كلما كان العرف قديما كلما كان أقوى في النفوس، لدرجة أنه قد يصبح دين. وكما ذكر المؤلف، الأعراف والتقاليد كانت من أسباب صد الكافرين عن اعتناق الإسلام واتباع التوحيد. يعني كيف يعني نترك دين الآباء والأجداد؟ فكان الموروث عن الآباء والأجداد من عادات، من تقاليد، من أعراف، حتى وإن كانت تتضمن شركا كان قويا في النفوس، لدرجة أنه حال بينها وبين اتباع الدين الحق وبين اتباع التوحيد. حتى أبو جهل وهو يقف عند رأس أبو طالب، وأبو طالب يحتضر، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لعمه: يا أبا طالب، قل كلمة أشفع لك بها عند ربك، قل لا إله إلا الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأبو جهل يقول له: أتصبأ عن دين عبد المطلب؟ يا أبا طالب أتصبأ عن دين عبد المطلب؟ يعني إذا اتبعت الإسلام فعبد المطلب كان على ضلال، أبوك عبد المطلب كان على ضلال. هذه الرسالة التي ترسلها إلى الناس، أنه أنت لما تقول لا إله إلا محمد رسول الله كأنك تقول للناس أبي عبد المطلب كان على ضلال، فكيف تفعل ذلك أبا طالب؟ وطبعا بقي على هذا الحال إلى أن مات وهو يقول أموت على ما مات عليه عبد المطلب، هذا أبو طالب. فالتقليد الأعمى للآباء والأجداد كان سببا من أسباب صد الناس عن اتباع التوحيد ودين الحق. القصد أنه العادات والتقاليد لها قداسة عند معظم وجميع شعوب الأرض والأمم، أمم الأرض طبعا بنسب متفاوتة، فهي الأعراف يعني تعتبر مصدر أساسي للقوانين، وكل ما هنالك في القانون المعاصر يعني كتبنا هذا العرف في نص بعد أن كان متعارف عليه، كتبناه في نص ليصبح ملزما، ليصبح ملزما أو لنقل واضحا أو شيء من هذا القبيل، هو ملزم أصلا لكن بالكتابة ربما أصبح أكثر وضوحا وجلاء إلى آخره، خاصة عند تعدد القوانين. المصدر الثاني ما تسنه السلطة الحاكمة، سواء كانت السلطة الحاكمة رئيس القبيلة، زعيم القبيلة، الملك، الإمبراطور، البرلمان المنتخب أو برلمان معين بغض النظر، يعني الجهة التي تحكم سواء كانت شخصا أو جماعة، كانت منتخبة أو معينة، ملكية أو جمهورية. فطبعا هذا مصدر أيضا أساسي في صناعة القوانين، يرى الحاكم أنه لابد من علاج قضية معينة، علاج ظاهرة معينة، الردع عن جريمة معينة، فيسن قانونا، وقد يستشير وقد كذا، وقد يمر بمراحل، وقد يأتي القانون بطلب من بعض فئات الشعب أو بعض المفكرين إلى آخره. يعني المهم الجهة الحاكمة بغض النظر عن اسمها كانت عبر التاريخ البشري مصدرا أساسيا لسن القوانين وفرضها أيضا، طبعا لأنه الحاكم أو الجهة الحاكمة تطلع على مشكلات المجتمع أو مشكلات الجماعة وحاجة الجماعة التي تحتاج إلى ضبط في قواعد كلية وأحكام ثابتة، فبالتالي عندها قدرة في الغالب على يعني سن مثل هذه القوانين التي تبقى طبعا كما قلنا قوانين وضعية. طبعا من المؤسف أن نقول أنه الآن معظم البلاد العربية والإسلامية في زمن تسجيل هذه الحلقات تحكم بالقوانين الوضعية المستوردة من الشرق والغرب إلى آخره، التي تحل الحرام وتحرم الحلال. ولعلنا في آخر دروس لنا في هذه السلسلة لما نتكلم عن الفقه في العصر الحاضر سنتكلم عن هذا الأمر بالتفصيل إن شاء الله تعالى، وكيف استبدلت الشريعة الإسلامية في بلاد العرب والمسلمين بالقوانين الوضعية بالتدريج حتى أصبحت شبه معطلة، والقوانين الوضعية التي لها الهيمنة والسيادة والنفاذ في بلاد العرب والمسلمين. البرلمانات تشرع، الملوك يشرعون. طبعا ذكر لنا المؤلف كيف أنه عمرو بن عامر الخزاعي كان زعيم خزاعة، وهي قبيلة كانت تستوطن جزيرة العرب وتحديدا مكة قبل قريش، أو يعني قريش تعتبر من سلالة خزاعة. أبو خزاعة عمرو بن عامر هذا كان يزور بلاد الشام، فرأى مر على أقوام حاطين أصنام ويعبدونها، فاستحسن ذلك، قالوا لماذا تفعلون هذا؟ قالوا ولا كانت جزيرة العرب على ملة إبراهيم، على دين التوحيد قبل ما جاء عمرو بن عامر هذا الخزاعي ببدعته وضلالته. قال لماذا تفعلون هذا؟ قالوا يقربنا إلى الله، أو قالوا له نستنصر بها، نطلب النصر ونطلب المطر ونطلب الشفاء، فاستحسن ذلك، فحمل صنما من تلك الأصنام معه إلى مكة ونصبه عند الكعبة وقال للناس هذا يعني ينفع ويضر، والناس من الغوغاء من الحمقى والسفهاء صدقوا ذلك لأنه زعيم، يعني أحمق مطاع. فالزعيم دائما يعني ليس من السهل على عامة الناس أن يناقشوه أو يجادلوه، واضح. وهذا يبدو يعني أمر حاصل عند كثير من البشر، إنه كلام الزعيم أو الرئيس أو الإمبراطور هو الصواب وما عداه خطأ. فوضع الصنم وما ناقشوه، قالوا هذا يقربنا إلى الله، ثم عبد الصنم، ثم زادت الأصنام، حتى لما بعث الله تعالى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان عدد الأصنام حول الكعبة وداخل الكعبة أكثر من 360 صنما. فهذا سم قانون شركي متعلق بالعقيدة، اللي هو عمرو بن عامر الخزاعي سن قانونا لقومه وتسبب في إخراجهم من التوحيد، من ملة إبراهيم إلى الشرك والعياذ بالله والوثني. الملفت للنظر أيضا مما ذكر المؤلف أنه كثير من الحكام عبر التاريخ البشري عندما كانوا يسنون قوانين للبشر ويلزمونهم بها، كانوا يعني لأجل أن تكون هذه القوانين مقدسة عند الناس، كانوا يزعمون أنها من عند الآلهة، أنها من عند الآلهة. وهذا الكلام يعني ننتبه كيف أن الشريعة الإسلامية أهم خصائصها أن شريعة ربانية إلهية، ما جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام من عند نفسه، فأهم خصائصها أنها ربانية. وبالتالي نلمس كيف أن أتباع ملة الإسلام ومن يعتنق الإسلام يلتزم بالشريعة حتى لو كانت الشريعة رسميا مغيبة أو معطلة، لأنها مهيبة مقدسة، لأنها من عند الله. هذا المعنى حاول بعض الحكام والملوك عبر التاريخ أن يعني يحققوه لما سنوه من شرائع، فيريد للناس أن تخاف من هذه الشرائع وأن تلتزم بها من تلقاء نفسها، فيقول أنها من عند الآلهة. وهذا ما فعله حمورابي لما قال أن الآلهة أعطتني القانون اللي فرضوا على الناس بالليل أو إلى آخره، وأنه على صلة بالشمس تنزل الشمس عنده في القصر وتعطيه، واضح. وكذلك الملك مانو اللي قال أنه براهما هو اللي أعطاه القانون إلى آخره. طبعا هذه كلها ضلالات وخرافات وأساطير، لكن تدل على أنه إيه، على ما كان يتلمسه أولئك الحكام من أهمية أن يكون القانون مقدسا عند الناس لفرضه، وحتى يسهل عليهم يعني نشره وفرضه على الناس. المبحث الثالث العلاقة بين الشريعة والفقه وبين الشرائع والقوانين الوضعية. تبين لنا فيما سبق أن الشريعة الإسلامية منزلة من الله العليم الخبير، وأن الفقه الإسلامي هو فقه هذه الشريعة. أما الشرائع والقوانين الوضعية فمصدرها الزعماء والرؤساء وأهل الرأي الذين فرضوا شرائعهم وقوانينهم على البشر ظلما وعدوانا. وعلى ذلك فإن العلاقة بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي وبين الشرائع والقوانين الوضعية علاقة تضاد وتناقض، لا علاقة انسجام وتوافق. نقطة، انتهى كلام المؤلف. طبعا احنا ما بنقول انه يعني لا نسلم بعبارة المؤلف رحمه الله تعالى أستاذ الفاضل بتمامها. الأمم، نقول باختصار، الأمم والشعوب والقبائل كلها في الأرض احتكمت إلى قوانين، فالمجتمع الإنساني يحتاج إلى قانون ينظمه ويحدد المصالح. ولذلك يعني بحث البشر عن قانون ينظم حياتهم في مجتمعهم الإنساني يحتكمون إليه على وجه الإلزام، سواء كان من عند الملك أو الإمبراطور أو كان من عند الأعراف التي توارثها، هذه حاجة يبدو أنها حاجة فطرية عند المجتمعات الإنسانية. لا ينتظم أمرها ووجودها واستقرارها إلا بقوانين يحتكمون إليها، أحكام ملزمة تضبط وتنظم وتحدد وتمنع العدوان والتجاوز إلى آخره. هذه فكرة نشأة القوانين. طبعا الشرائع السماوية كانت تبين الحلال والحرام وأكمل الشرائع وخاتمة الشرائع وناسخة الشرائع السماوية اللي هي الشريعة الإسلامية المنزلة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الآن القوانين التي سنت بعد الشريعة، بعد ما بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا، رسول رحمة للعالمين، القوانين التي سنت بعد ذلك نحن نجزم أنها يعني أدنى من الشريعة، والشريعة الإسلامية متفوقة عليها. تمام؟ فلا نقول إنه القوانين الوضعية تشبه الشريعة أو الشريعة تشبه القوانين الوضعية. من حيث يعني الشكل قد يكون ثم التشابه، هذه أحكام وتلك أحكام، واضح، لكن في فارق أساسي في المصدر، وفي فارق أساسي في الغايات، وفي أيضا في مساحة العمل. فالشريعة الإسلامية نازلة من عند الله كما هو الحال في سائر الشرائع السماوية، القوانين الوضعية من عند البشر. الشريعة الإسلامية تنظم علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بالإنسان، القوانين الوضعية لا علاقة لها بعلاقة الإنسان بربه، إنما تنظم علاقة الإنسان بالإنسان أفرادا وجماعات، فنطاق الشريعة أوسع. غاية الشريعة تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في دار الدنيا ودار الآخرة، أما القوانين الوضعية ما لهاش علاقة بالحياة الآخرة، هي عملية تنظيم مصالح. فإذن حاجة المجتمعات البشرية منذ القدم للقوانين حاجة فطرية، أدركوا أنه لابد من قانون نحتكم إليه، لكن طبعا الشريعة الإسلامية تبقى هي الأكمل والأصوب والأجدر بالاتباع كما سيأتي بيانه الآن. والفقه الإسلامي المنبثق عنه وفهم العلماء لتلك الأحكام الشرعية النازلة من عند الله عز وجل، وليس كالقوانين الوضعية من عند علماء القانون الوضعي ومن المفكرين والملوك والرؤساء والبرلمانات، القضية مختلفة. الفقهاء لا يشرعون، الفقهاء يفهمون شرع الله تعالى اللي هو المشرع، أما علماء القانون الوضعي فهم من خلال الملوك والبرلمانات والزعماء والرؤساء يشرعون حقيقة، واضح، يشرعون. فبالتالي حقية التشريع ومصدر التشريع مختلف، احنا عندنا في الإسلام الله عز وجل هو المشرع، أما في القانون الوضعي فهو للبشر، فكلمة الوضع قضية أساسية هنا. طيب نكمل الكلام المؤلف من أعلى صفحة 43. عدم جواز التحاكم إلى القوانين الوضعية، لا يجوز لبشر أن يتحاكموا إلى القوانين التي يضعها البشر، لأن التشريع حق الله وحده، والله لم يأذن لأحد من عباده أن يسن القوانين ويضع الشرائع من دونه. قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، الآية 40 من سورة يوسف. ومن ادعى أن من حقه أن يضع تشريعا غير تشريع الله فقد نازع الله في إحدى خصوصياته وأشرك نفسه مع الله، والله لا يشرك في حكمه أحدا، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الآية 21 من سورة الشورى. وقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، الآية 26 من سورة الكهف. وقد أقر رجال القانون بأن القوانين التي لها حق الطاعة هي التي تصدر من سلطة عليا تملك قصر الناس على الالتزام بها كما تملك معاقبة مخالفيها. يقول أحد رجال القانون الإنجليزي في القرن 17 وهو المدعو هوبز: القانون ليس مجرد نصيحة، بل هو أمر، وهو ليس أمرا من أي شخص إلى أي شخص آخر، ولكنه أمر يصدر فقط ممن يدان له بالطاعة إلى آخر يجب عليه الرضوخ والامتثال، انتهى كلام هوبز. ومن الذي يدان له بالطاعة، كلام المؤلف، ومن الذي يدان له بالطاعة ويجب على البشر الرضوخ والامتثال له غير الله سبحانه وتعالى، فهو خالق البشر وخالق السماوات والأرض، وهو الذي يجب على الناس الخضوع له والامتثال له سبحانه وتعالى عز وجل. أما بقية الحكام من البشر فهم ليسوا آلهة، وطاعتهم مقيدة بطاعة الله. وسنعقد مبحثا لبيان الخصائص التي اختصت بها الشريعة الإسلامية عن الشرائع والقوانين الوضعية فيما يأتي إن شاء الله تعالى، انتهى كلام المؤلف. نعقب على هذه الفقرة اللي بعنوان عدم جواز التحاكم إلى القوانين الوضعية، نقول: يجب على المسلمين الذين يشهدون لله بالوحدانية ولمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية وأن يحكموا بها وأن يطبقوها في واقع حياتهم وجوبا شرعيا. وهذا الوجوب، هذا الوجوب الباعث عليه باعث عقدي وباعث مصلحي. باعث عقدي وهو الأهم والأولى، وهو أن من مستلزمات التوحيد أن نتحاكم إلى شريعة رب العالمين وأن نحكم بها وأن نطبقها وأن لا نرتضي عنها بديلا. فلا إله إلا الله تستلزم ألا شرع إلا شرع الله، ولا إله إلا الله تستلزم ألا حكم إلا حكم الله. فالقضية قضية عقيدة قبل ما ننظر في تفاصيل الأحكام، قضية عقيدة. لذلك جاء في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجاء أيضا في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وجاء أيضا فيها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الله عز وجل خالق السماوات والأرض ينزل شريعة وأحكاما، ثم يأتي زعيم أو ملك أو إمبراطور أو برلمان أو غيره فيضعها على الأرفف ويعطلها ويقصيها ليشرع ما يظن أنه أفضل، فهذا فيه سوء أدب مع جلال الله على، وعلى أنه قد يفضي إلى الكفر والعياذ بالله. من اعتقد أن شريعة ما أو قانونا ما أفضل وأجدر بالحكم من الشريعة الإسلامية فهذا لا أشك في كفره، والله تعالى أعلم. فالقضية الأولى الباعث الأول على التحاكم للشريعة وتحكيم الشريعة الإسلامية بالنسبة لنا نحن معشر المسلمين قضية عقدية، قضية عقدية. الباعث الثاني باعث مصلحي، وهو أننا نعتقد أن الشريعة الإسلامية هي الأصلح لحكم البشر في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة، فهي في استجلابها للمصالح أو في دفعها للمفاسد والشرور أكمل القوانين وأفضل القوانين من ناحية مصلحية. فنحن لما نطالب بتحكيم الشريعة والتحاكم إليها وتطبيق الشريعة إنما نطالب بأن نتحاكم إلى الشريعة الأصلح والأحكام الأصلح والأقوم، لأنها من عند رب البشر العالم بالأصلح لهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهناك الكثير من الكتب والمصنفات والرسائل الجامعية في مستوى الماجستير والدكتوراه في تخصص الفقه المقارن التي قارنت بين الشريعة الإسلامية وبين القوانين الوضعية في مجالات متعددة، بين الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسي في موضوع كذا، بين الشريعة الإسلامية والقانون الألماني في موضوع كذا، بين الشريعة الإسلامية والقانون المصري في كذا، في قضايا مدنية أو جنائية أو غيره. واضح. وأثبت أولئك العلماء وطلبة العلم في تلك الرسائل والكتب النفيسة الكثيرة أثبتوا بالدليل والبرهان العقلي والتاريخي تفوق الشريعة الإسلامية وأنها الأصلح، وأنها الأصلح. هذا يأتي في سياق عرض الباعث المصلحي، نطبق الشريعة ونحكم بالشريعة لأنها الأصلح، لكن الأهم والأساس الباعث العقدي، أن ذلك من مستلزمات التوحيد. فلا إله إلا الله تقتضي ألا شرع إلا شرع الله، ولا تحاكم إلا لحكم الله، ولا تطبيق إلا لما أمر الله تعالى به. طبعا نعاقب هنا ونقول أن معظم القوانين الوضعية الآن في بلاد العرب المسلمين قوانين العقوبات تحديدا تحل الحرام وتحرم الحلال. شرب الخمر يعتبر مشروبات روحية ما في عليه أي مشكلة في معظم القوانين الوضعية في قوانين العقوبات في البلاد العربية والإسلامية. الزنا بالتراضي والعياذ بالله يعتبر حريات شخصية. الربا يعتبر فائدة بنكية إلى آخره. تغيير للأسماء لأجل تحليل الحرام، لأجل تحليل الحرام. هذا طبعا كله من المصائب التي يعني حلت على مجتمعات المسلمين بسبب إقصاء الشريعة الإسلامية واستبدالها بالقوانين الوضعية المستوردة من الشرق والغرب. وهذا ما سنفصله إن شاء الله تعالى في المحاضرات الأخيرة لما نتكلم عن الفقه في العصر الحاضر من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى الكريم. وصلنا إلى أسفل صفحة 43 من الكتاب المقرر، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ختام هذا الدرس كما هو في ختام كل درس نذكر أخي الطالب طالب العلم الشرعي بالنصائح السبعة. أولا